فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. باب صفة النار وأنها مخلوقة. غساقة يقال غسقت عينه، ويغسق الجرح، وكأن الغساق والغسق واحد. غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل من الجرح والدبر. وقال عكرمة حصب جهنم حطب بالحبشية، وقال غيره حاصبا الريح العاصف، والحاصب ما ترمي به الريح، ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم هم حصبها، ويقال حصب في الأرض ذهب، والحصب مشتق من حصباء الحجارة، صديد قيح ودم، خبت طفئت، تورون تستخرجون، أوريت أوقت للمقوين للمسافرين. والقي القفر، وقال ابن عباس صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم، لشوبا من حميم يخلط طعامهم ويساط بالحميم، زفير وشهيق صوت شديد وصوت ضعيف، وردة عطاشا، غيا خسرانا. وقال مجاهد يسجرون توقد بهم النار، ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم، يقال ذوقوا باشروا وجربوا، وليس هذا من ذوق الفم، مارج خالص من النار. مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعدوا بعضهم على بعض. مريج ملتبس، مرج أمر الناس اختلط. مرج البحرين، مرجت دابتك تركتها. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب يقول سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أبرد، ثم قال أبرد حتى فاء الفيء، يعني للتلول، ثم قال أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا همام عن أبي جمرة الضبعي قال كنت أجالس ابن عباس بمكة فأخذتني الحمى، فقال أبردها عنك بماء زمزم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم، شك همام. حدثني عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة قال أخبرني رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء. حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال